إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تقدم الحديث سابقا في حلقتين من بحث الآية المباركة في حق الله عز وجل وحق الوالدين وحق ذوي القربى، وبقي علينا إتمام بحث هذه الآية الشريفة فيما بقي من فقراتها. قالت بعد ذي القربى واليتامى والمساكين. اليتيم اصطلاح شرعي لمن مات أبوه ولم يبلغ دور الحلم، فإذا بلغ الحلم خرج عن حالة اليتم، سواء كان ذكرا أم أنثى. فالمسألة في واقع الأمر تدور مدار فقدان الأب، وإن كان اجتماعيا ربما من باب المسامحة في العبارة يطلق على من فقد أمه وبقي أبوه، قد يعبر عنه بأنه يتيم، لكن هذا اصطلاح غير شرعي. اصطلاح الشرعي لليتيم أنه فقيد الأب، من فقد أباه ولم يبلغ الحلم، وإن كان لفقدان الأم خصوصية بالتأكيد، عظمة منزلة الأم، اهتمام الشارع بالأم. في الحديث قال يا رسول الله من أبر؟ قال بر أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. هذا في باب البر، لكن في مسألة اليتم الملحوظ ليس هو قضية البر، إنما الملحوظ قضية فقدان الرعاية. لا شك أن الأب باعتباره صاحب القيمومة في البيت مفروض يعني هكذا. أنا ما أقول كل أب هو يقوم بواجبه، قد كثير من الآباء ما يقومون بواجباتهم، لكن المفروض هكذا. أن الله لما أعطى الرجل القيمومة كلف بمسؤوليات الدفاع عن الأسرة، حماية الأسرة، حمايتها من الآفات المادية من الآفات المعنوية، المفروض هكذا. ففقدان الرعاية في البيت لا سيما الرعاية التربوية والمعنوية تؤدي إلى جعل هؤلاء الأولاد من البنين والبنات في حالة من اليتم، والمرأة توصف حينئذ بالأرملة، فترمل بالنسبة للزوجة ويتم بالنسبة للأولاد. هذه خصوصية إن شاء الله عز وجل أن يجعلها بالنسبة للأب باعتباره قيم البيت، وأكرم الله عز وجل أكرم للزوج بكرامات كثيرة لو عرف قدر نفسه وأدى واجباته الله أكرمه. يعني مثلا 4 أشهر و10 أيام المرأة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، هذا المعنى فيه نوع تكريم، يعني غير قضية الاستبراء. المسألة ما مربوطة باستبراء. قد واحد يقول هذا ناظر إلى قضية استبراء الأرحام حتى لا تختلط المياه ولا تتزوج بغيره ولا آخره. ليس بالضرورة هذا، قد هذا وغيره، يعني هذا وغيره إلى جانب قضية تكريم الرجل، تكريم الزوج، يعني تكريمه باعتبار راعي أسرة، لاحظ. ولذا العدة هذه المرأة تعتد المتوفى عنها زوجها، يعني حتى لو كانت يائسة، شايف، حتى لو كانت يائسة مع ذلك تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. فالمسألة ما منظور بها قضية أنه استبراء أرحام فقط، وإنما فيها عنصر تكريم للزوج. غايته للأسف أنه بعض الآباء كأن أولاده يتامى قبل أن يموت، كأن أولاده يتامى قبل أن يموت، إما لأنه لم يرعهم حق رعايتهم، شوفهم يعني حال الضيم حالهم، فاقدين الرعاية، قد هو يمنع عليهم أنه أنا لبستكم أطعمتكم أسقيتكم، لكن ما الفائدة إذا ما تسقيهم الحنان؟ بالضبط هذا الطفل عند جوع للحنان كما نعم يجوع إلى الطعام، ولربما أشد، لا فقط في دور الطفولة حتى إذا كبر. ولذا ورد في الحديث الشريف استحباب يعني التصابي للطفل، من كان له صبي فليتصاب له، يعني نزل نفسه إلى مستوى يتصرف مع تصرف الصبي، يداعب من باب المداعبة، ولو يعني يجمد شيء من وقارة، يفقد شيء من وقارة مع طفلة ما فيه بأس، شايف. هذا كان يصنعه حتى الرسول صلى الله عليه وآله مع الصبية ومع الحسن والحسين سلام الله عليهما على علو مقامهما، لكن بالنتيجة طفولة لها أحكام، كان يعلوان ظهره صلى الله عليه وآله فيطيل سجوده، وكان يحملهما على منكبيه ويضعهما تحت ردائه، ويكثر من ملاطفة الحسن والحسين عليهما السلام، لا لخصوصية، يعني هذا الحنان كان يسكب على الحسنين غير مختص بالحسنين عليهما السلام، أقصد أصل الحنان، طبيعي درجة الحنان مع الحسنين ممتازة بالتأكيد، لكن أصل حنان أب على ابن هذه مطلوبة من كل أب تجاه كل ابن بقطع النظر، لكن عناية صلى الله عليه وآله بالحسنين كانت أكبر بالتأكيد. وذات يوم رأى رجلا من أصحابه، قيل أنه الأقرع بن حابس التميمي، يقبل أحد أولاده دون الآخر، قال هلا قبلت أخاه، المفروض أن تساوي بينهم. وقيل أن أحدهم رآه ذات يوم يقبل الحسنين عليهم السلام، فقال يا رسول الله أراك تكثر من تقبيلهما، إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدهم إلى اليوم، قال ما أصنع وقد نزعت الرحمة من قلبك، هذا نزع رحمة، هذا غير طبيعي، الولد يكبر وقد يتزوج ويكون عنده أطفال، ومع ذلك ينتظر إلى إذا راجع دار أبيه وأمه أن يسمع منهم كلمة حنان، أن يسمع منهم كلمة عطف، شايف، وهو كبير لكن مع ذلك يشتاق إلى كلمة حنانهم. فإذا الإنسان بطبعه بفطرته عند جوع للحنان، التصرف تصرف الحنان، كلمة الحنان، قسم فاقدين هذا المعنى لأنه أبوهم يعيش في عالم آخر، إما لأنه لاهي بالدنيا، يعني مجهول بتكديس المال إلى بعض، لا، المفروض تقسم وقتك إلى ساعات، كما ورد ساعة لربك وساعة لنفسك وساعة لأهلك وعيالك وساعة للناس، قسم من عندنا ما يعني اما كلها نفسه شايف، يعني ما عندنا توازن مع الاسف الشديد. اما تجي تحلل ساعات تقسمها ما تشوف عنده تقسيم عادل، قد واحد زين مع نفسه لكنه غير جيد مع عياله، وقد زين مع نفسه وعياله لكن غير جيد مع المجتمع، وقد بالثلاثة زين لكن مع الله علاقته غير صحيحة غير جيدة. المهم هو أن يكون هناك توازن، فتعطي لعيالك حقهم وقسم، يعني حتى لو يقتضي أن تحذف من وقت عملك احذف من وقت عملك، الدنيا ما تلحق عليها شبنائك لو تعمر 1000 سنة أبدا، وبنائك يعني كل ما تكبر تقل أشغالك، لا جرب المجربون. أول شيء يقول إن شاء الله السنة جاية تقل تترتب أموري أستقر، لا السنة القادمة تطلع مشاغل جديدة وبعدها جديدة، وبعدين الله يخليهم كل ما يكبرون أيضا همومهم تكثر الأولاد، شايف هذا تزوج وهذا دراسته كيف وهذا سفره كيف وهذا وضعه كيف، فتزيد الهموم كل ما تكبر تكبر الهموم فما تنتهي القضية. فلا همومك راح تقل، ولا تتصور أن الدنيا لو عمرت فيها عمر نوح راح تلحق عليها، فخليك اقنع بالشيء الذي يحفظ الكرامة مع العناية بالزوجة والأولاد. هذا واحد. اثنين، قسم سبب تقصيره أنه جنابة متزوج زوجة ثانية مثلا أو ثالثة مثلا، بقطع النظر ما أريد أن أدخل في موضوع تعدد الزوجات لأن هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة، صحيح أباحه الله عز وجل لكن ألزمنا بالعدل والإنصاف. المشكلة نأخذ الأشياء بدون قيود شرعية، بس نعرف أن الله قال مثنى وثلاث ورباع، أما القيود الشرعية لهذا المعنى المطالبة بالعدل نغفل عنه في كثير من أمورنا، من قبيل واحد مثلا يقول لك أن الله عز وجل أباح للمرأة بأن تدرس في الجامعة أو تعمل في المعمل أو في الدائرة، يطيب هذا أباحة لكن أيضا شرط الحشمة، لازم يكون في إطار الحشمة، هذا صحيح وهذا صحيح، كل شيء لازم تأخذ بقيده وشرطه، وإلا صير مثل ذاك الذي حضر تحت منبر أحد العلماء وسمع، وكان أيام صيف في شهر رمضان، أنه الذي يتمرض بسبب الصوم في شهر رمضان في أيام الصيف أو يشتد بالمرض يجوز له أن يفطر في شهر رمضان وبعد ذلك يقضي. قام طلع سأل واحد شي يقول الشيخ، قال له الشيخ يقول له فطروا بالصيف وصوموا بالشتاء. بهالبساطة طريقتنا احنا في اخذ تعاليم الدين بهالمستوى، نحذف القيد والشرط. صحيح الله عز وجل قال تعدد زوجات، لكن التعدد يجب ان يكون في الاطار الصحيح. وقسم ما اخذت نهمة يعني صور انه يريد يشبع من كل جمال بالدنيا، شي خلصه يعني. ابدا اطمئن، ابن آدم لو أعطي جبلين لطلب الثالث، ولو يعطى الثالث يطلب الرابع، وما تخلص وما تملأ عينه إلا التراب. هذا بالمال، بالجنس نفس الشيء، لو يكون عنده أكثر من 4 إن شاء الله عز وجل حددها ب4، مش لتتصور أنه خلص يعني راح ينتهي طموحه، لا، إن النفس لأمارة بالشوء، إذا بناء الإنسان يصير يشبع نهمته 100% أبدا جنون، هذا جنون قطعا في حدود مشروعة أن الإنسان يقضي وطره من الشهوة، يعني يعطي حق الغريزة سواء كانت غريزة الجنس أو غريزة البطن أو غيرها من الغرائز، لكن بالشكل المشروع ومع تعادل. وأعرف أنا أنه أنا زوجتي الأولى مثلا عندها أولاد إلها حق لأولادها حق، ما يصير أنا يعني بتعبيرهم فقط أبزر وأذب بالشارع، لا شو هي المسألة يعني يعني مسألة أنا أريد أذب لفرد متفجرات بالشارع أبل بها الناس، لأن هذا إذا ما ربيته يتحول إلى مشروع جريمة، هذا الطفل إذا ما ربيته يتحول الى مشروع جريمة بالمستقبل يلعن المجتمع وقد يلعن ابويه ايضا. اذا ما يلعنهم هو يصير لعنة على ابويه, يصير لعنة على ابويه اللي يشوف سوء تصرفاته يقول لك كذا من بطن نقلتك مو الشكل ومن ثدي الذي ارضعك والى اخره. وليش ليش يعني مفروض ان يكون هناك رعاية لهؤلاء الاطفال. يتزوج زوجة ثانية مثلا لا, خلي يكون في اطار العدل والانصاف مع الزوجة الاولى, لا يدعها كالمعلقة, لا مفروض انه يعطيها حقها كما امر الله عز وجل من ناحية القسم المبيت, من ناحية غير المبيت الفراش, من ناحية النفقة السكن الى اخر ما امر الله تعالى به. وكذلك الاولاد, ثم هذه الحجازة بين الاولاد هذه تخلق الحقيقة نزعة للاجرام. مفروض ان اسوي فيما بينهم حتى بالنظرة حتى بالكلمة بالعطاء في كل شيء. فلذا القرآن الكريم اعتنى بقصة اليتيم, لأن اليتيم باعتبار فقدانه للرعاية الأبوية, هذا إذا ما أشبعت رعاية صحيحة نقصت تربيته من جهة ونقصت كذلك روحيته من جهة, تربويا يكون ناقص مربى تجيب من ناحية الحنان عند شعور أيضا بالنقص, كلا هذين النقصين فجرن الطفل داخليا. فلذا أمر الله تعالى بإكرامه والمسح على رأسه. ورد في الروايات أن من أراد أن يلين قلبه فليمدد يده على رأس يتيما يمسحها, يمسح رأسه بكفه. يقول هذا من جملة يعني أسباب الشعور بالعطف, يعني انت راح يلين قلبك حينما تمد ايدك. ينقل عن امير المؤمنين سلام الله عليه انه لما رجع من صفين مر اول ما جاء قبل ما يجي البيت, اجى البيت عمار الشهيد عمار ابن ياسر رضوان الله عليه, دخل بيته طلعوا له اولاد عمار فاخذ يمسح بكفيه على رؤوسهم ويبكي ويقول ما إن تأوهت في شيء رجيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر, قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. اليتيم رعاية لا فقط رعاية مادية, إنما هي رعاية معنوية وروحية قبل كل شيء. أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة شهادته يوصي فيما يوصي, يقول الله الله في اليتامى لا تغبوا أفواههم, تغبوا أفواههم يعني ليكن تتغير رائحة أفواههم بسبب جوعهم, لا هذا دائما اتفقد, لا يضيعن بحضرتكم. أبو الطفيل ينقل عنه يقول رأيت إحسان علي إلى اليتامى حتى تمنيت نفسي يتيما ليرعاني علي بن أبي طالب عليه السلام. فالقرآن الكريم يقول واليتامى بعد والمساكين, المساكين الحقيقة الفقراء, لكن القرآن له اصطلاح في المسكين أنه الفقير المدقع الذي أسكنه الفقر عن الحراك, يعني مبالغة في بيان شدة الفقر. هذا المسكين قطعا الله عز وجل جعل له حقا في أموالنا وجعل له حقا سهما من أخلاقنا. أولا والذين هم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, مرة زكاة لمستحقها, مرة خمس, الخمس يصرف أيضا كما تعلمون نصف منه يصرف إلى فقراء بني هاشم, النتيجة يصرف لهؤلاء المحتاجين. المهم أن يصل الحق الشرعي إلى موضعه الصحيح. ذات يوم واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول له لأحد الحجاج، يقول له أنت رايح إلى مكة إلى بيت الله الحرام، تمر بالمدينة سلم لي على مولاي الإمام الصادق عليه السلام وقل له أن فلانا من أصحابك يرى في منامه أحلام مزعجة، أحلام مزعجة زعجة، كواديس كذا. أخبر الإمام قال سله يخرج حق الله من ماله أم لا؟ قال يا ابن رسول الله لقد سألته فقال بلى أنا أخرج حق الله من مالي، ما مقصر بالخمس ولا بالزكاة. من هذا نفهم أن سببا من أسباب الأحلام المزعجة هو عبارة عن ماذا؟ عدم إخراج الحق الشرعي. اثنين، قال لسيدي يقول أنا أخرج، قال سله هل يضعها موضعها؟ هذا الظاهر ما يضعها في موضعها، وهذه المزعجات الكواديس ما راح تفارق إلى أن يضع الحق الشرعي في موضعه. ما أدري شو تقول على كل حال، تايه المسألة تايه يعني. الله يساعدكم واقعا، الله يساعدكم، الله يساعدكم علينا يعني، الله يساعدكم علينا واقعا. سامع يقول له اختلطت القرعة بأم الشعر، شو تقول؟ أمر بمعروف ونهي عن المنكر، بس شو تقول يعني؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من أسرع إلى الناس بما لا يطيقون، يعني فريشي الناس ما يتحملوا ما يدركوا، أو بعد لازم تنكشف أشياء لهم ثم يدركون الحقيقة، يجي يفاجئهم شيء بعد ما يستوعبوا الآن، لازم يمرون بتجارب تنكشف حقائق لهم، تنكشف أقنعة. من أسرع إلى الناس بما لا يطيقون قالوا فيه بما لا يعلمون. نعم طبيعي طبيعي، يعني قسم يقول لك أنا هذا حق وطيته، إلمن الطيته يا أخي؟ أنت لازم تتأكد إلمن الطيته. يقول لك مكتب، أي مكتب يا أخي؟ أنت تعرف اللي بالمكتب؟ لا تخلينا نكشف كل شيء. تعرف وين انصرف؟ هل صرف هذا في محله؟ بشوف انت بالمكتب ايش عنده هذا، وشوف ولد الخايب ايش عندهم، يحصلون شيء اصلا هؤلاء من حق الله عز وجل؟ يعني بس هذا تطيل المكتب يعطيك ورقة بناءك برا ذمتك هو هذا؟ ما ادري ما ادري. نشرح لكم مشكل، ما نشرح لكم مشكل، خليها شكتة. صلوا على محمد وآل محمد. يعني هذا المفروض، لاحظ أنا أول شبابنا كنا نقرأ روايات إذا خرج الإمام الحجة سلام الله عليه يطلع كذا عدد من المعممين يواجهوا، والله كنا نتعجب، والله كنا نتعجب. أما شفنا مصايب، لا لا لا لا، صار عندنا يعني هذا المعنى معقول معقول. يعني في نسبة من الدجالين، نسبة من الدجالين باسم الدين، ها؟ والغريب أن هؤلاء القاذورات بعضهم هم وديدنا قذف العناصر النظيفة، يعني هو شعد من عار وشنار يغطى عليه لأنه ينتمي إلى جهة معينة، والعناصر النظيفة تستهدف، ودائما هو المستهدف الشجرة في المثمرة. يعني شلون تكشف للناس هذا؟ وانت تعرفه بينك وبين الله، شلون تكشف؟ ما تكشف، الناس مصدقة، شلون تكشف؟ ما تدري، حيرة يعني. تقول للناس ما يتحملون، ما تقولهم قلبك يحترق يعني، انت شلون شو تسوي؟ حيرة. المشكلة هذه، هذا واحد شاف لواحد من هؤلاء المعممين الدجالين قبل بنحره، قال ليش؟ عادة يقبلون المعمم إما بإيده ويقبلوا بجبهته، قال لقبلت موضع بجبهته، قال لقبلت موضع سيف الحجة سلام الله عليه. شايف؟ الله يساعدكم، والله الله يساعدكم مئة مرة، الله يساعدكم. وبذي القربى واليتامى بعد والمساكين، ثم يقول والجار ذي القربى، يعني هذا الجار الذي تربطه كبيرة رابطتان، رابطة جوار من جهة ورابطة قرابة من جهة أخرى، هذا يكون حقا مضاعفا بعد. والجار الجنب يعني جار لكن ما تربطه كبير صلة رحم، بس بالنتيجة جار، ما أعظم حق الجار. يعني يكفيك عن كل التوصيات والنصوص قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال جبريل يوصيني بالجار. يعني تصورت الحالة، كلمة هي بسيطة لكن انت تصور النبي وكل شيء جاي جبرائيل، يا رسول الله الجار، وجاء ثاني يوم الجار، وجاء ثالث يوم الجار، يعني هل كثر تأكيد. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أكثر من هذا بعد؟ أكثر من هذا بيان لأهمية الجار. قال في الحديث: ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار فقط. قسم يقول أنا ما أذيته، لا لا، الحديث يقول أكثر من هذا المطلوب، تكف أذى عنك وكل الناس لازم تكف أذاهم أذاك عنهم، كل الناس ما صار إلى خصوصية. قال: حسن الجوار هو أن تصبر على أذى الجار، مو أنه أنت تكف أذى عنك، لا لا، أن يؤذيك فماذا؟ فتصبر. شايف؟ هو هذا جهاد نفس بالنتيجة، ابتلاء صحيح من أشد الحقيقة الشدائد البلايا أن تبتلى بجار سوء والعياذ بالله، ينغص عليك حياتك، يعني ينغص عليك حياتك. يعني أحيانا البيت نص قيمته تبيعه بنص قيمة في سبيل أن تخلص، وبالعكس ذاك واحد باع بيته ضعف قيمته، قالوا له هذا ضعف القيمة، كان جارا جيدا صالحا، قال والله ما بعت داري ولكن بعت جاري. هذا الجوار إلى قيمة، شايف؟ جاري رجل نجيب. فالخلاصة الجار والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب كلمة جامعة، يعني كل من جانبتك معه مصاحبة، كل من ربطتك به صحبة، سواء كانت صحبة دراسية انت ويا في صف واحد بالدراسة، ابتدائية متوسطة ثانوية جامعة غيرها، زميلك في الدرس، اثنين زميلك في العمل، هذا صاحب بالجنب، زميلك في السفر له حقوق، صاحب بالجنب مثلا بالسفر، زملائك بالسفر لهم حق، يعني انه انت تشترك معهم لا تنفرد عنهم، تصير انت المخدوم المعافى وهم خدم كلهم تحت يدك، لا شاركهم حالك حالهم، شايف؟ هذا صاحب بالجنب. صاحب بالجنب كذلك هو عبارة عن الزوجة كما ورد، يعني هي الحقيقة من ابرز مظاهر الصاحب بالجنب الزوجة، حق الزوجة، مكانة الزوجة، اكرام الزوجة، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. احنا غافلين، احنا في غفلة، قد تلقى واحدنا أخلاقه زينة ويا الناس لكن بيته جحيم، يطلع برا هالكرام وهالأخلاق وهالتواضع لكن يجي البيت وإذا به لا، فرد جبار عنيد. ليش؟ والكرم زين لكن ببيتك أحسن، التواضع حسن لكن ببيتك أحسن، الصدق حسن لكن مع زوجتك أحسن، وهكذا كل الخصال، شايف؟ بعد والصاحب بالجنب يصدق على الصديق، صديق عندك الصديق هذا له أيضا حق، ومن أهم حقوقه عليك أن تتفقده، ومن أهم حقوقه عليك أن تفي له، ومن حقوقه عليك أن تدفع عنه وأن تقضي حاجته، أن تقف إلى جنبه. هذا من أهم حقوقه عليك. ومن أهم الحقوق هو أن تدفع عنه، أن لا يذكر عندك بشوء إلا وتدفع عنه، لا أنه تجب وجهه سلام عليكم في خدمتكم نعم حاضرين وتكرم عينك، لكن بس يغيب عنك نعم إذا واحد يخوض في سمعته تسكت تغلش. ليش؟ لأن في مصلحة، هذا اللي دي شتم إليك مصلحة عنده فتغلش. وين كنا للظالم خصما للمظلوم عونا؟ وين الدنيا بس مصلحة؟ وأحيانا لا، أحيانا هو يقصة أصلا ما يحتاج واحد يشتم عنده، لا هو أصلا نعم هو رأسا يستغيب إلى آخره. هذا الحقيقة ذو الوجهين ذو اللسانين يحشر يوم القيامة وله لسانان من نار كما جاء في بعض الأخبار. زين، الصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل هذا العابر، سترى على فكرة ابن السبيل لا بناءك يعني، بس هذا اللي يمر عليك خطرة هالشكل يعني مثلا ساعة أو يوم ليلة. ابن السبيل كل من مر عليك مرور غير مستقر، يعني ما نيته يتوطن، سواء يوم يومين عشرة أيام، شايف يعني ما نعبر عنهم اليوم بالوافدين، أحيانا في مواطن وفي وافد ظروف اضطرت أن هذا يجي عندك، هذا لما يجي لازم تكرمه، لأن ما تدري الدهر يومان يا أخي، يوم لك ويوم عليك. هذا يوم دارت عليه الدوائر جاب الدهر عندك، ها عاف بلده واجا عندك، مش مدريك انت عندك ضمان قد تدور عليك الدوائر، انت تحتاجه. وبتعبير المثل الدارج، بيدر الذهب يحتاج بيدر الدفن، ما ادري عندكم هذا المثل او لا، بيدر الذهب يحتاج بيدر الدفن ان قد يغطوا به احيانا. المقصود ابن السبيل، خاصة يعني أهل لا إله إلا الله، حتى لما يكون مسلم إنسان ومسالم ومحتاج، يعني الحقيقة من رحمة الدين. الإمام علي عليه السلام يقول لمالك الأشتر رحمه الله: الناس صنفان، أخ لك في الدين ونظير لك في الخلق. هذا إنسان على كل حال. ثم ختم القرآن هذه المعاني بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ربط هذا بالفقرات السابقة، لأن الاختيال الكبرياء يؤدي إلى تضييع الحقوق. الآية بعد ما قررت الحقوق أرادت أن تقول لا تتكبروا على هذه الحقوق، ويهمك نفسك فقط، أنا وأنا فخور، ها الفخور يعني الأناني هنا المقصود، وإلا الفخر العادي ما بيبأس، وإن كان الفخر غير العادي منهي عنه. لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بمن اتقى، يعني من مدح نفسه ذمها إلا في الدفاع فقط، في الدفاع عن النفس. فخور هذا الذي يفخر ويعجب بما عنده، لا هذا منهي عنه، بس هي المسألة منشأها الأنانية، يعني لا تكون أناني من جهة ولا تكون متكبرا من جهة أخرى. إذا صار عنده شعور بالتواضع واحد، وعنده شعور بالغيرية ضد الأنانية أدى الحقوق، وإلا ضيع الحقوق. الدين حرص على هذا المعنى، حرص على أن تؤدى حقوق كل إنسان. فما ظنك إذا كان مسلما، ما ظنك إذا كان نعم ذا صلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عالما وكان مؤمنا، ما ظنك لو كان إماما، كل هذه الحقوق نعم ضيعت من قبل بني أمية يوم عاشوراء. يعني لا اليتيم احترمه، لا غير اليتيم، صار في ذلك اليوم عاشوراء وما بعد يوم عاشوراء، يوم 11 من المحرم جاءوا ليركبوهم بعد أن قتلوا ذويهم سلام الله عليهم. جاءوا ليركبوهم سبايا. أولا نهبوا رحالهم، رحالهم نهبوها، نهبوا جمالهم، جاءوهم بجمال مهزولة لا موطأ ولا مرحولة ليركبوهم سبايا. لما جاءوا إلى زينب سلام الله عليها قالوا لها قومي، قالت إلى أين؟ قالوا إلى الكوفة. قالت ومن لي بالكوفة؟ قالوا إن ابن سعد أمر أن تأخذوا سبايا إلى الكوفة. هنا تذكرت قول أبيها أمير المؤمنين عليه السلام ليلة شهادته، يعني قبل تقريبا 20 سنة من هذا الحدث، الإمام علي استشهد بالكوفة واحتضر بالكوفة ليلة شهادته، لما ودع زينب قال بني كأني بك وبأخواتك في هذا المصر وأنتم سبايا تستغيثون فلا تغاثون. يا مخدرت بيت الرسالة والنبوة راح المحامي وانقطع حبل الأخو، سهم المثلث ما ترك بحسين قوي، ما ظللش بعد محامي ترتجين، واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل، واو إله سيدي أبا عبد الله، واللي يرد الخيل عنك داسة فوق الثرى يا مخدرة من غير تغسي، لازم يا زينب تركبي لنوق المهازي، والمجلس البشام لازم تدخلي. صاحت علي السلام بلسان الحال اخي ابا عبد الله نور عيني يا حسين، يا ابن امي يا حسين، لقد نهبوا رواحلنا وجاؤونا برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة، وناقتي بعد ذلك صعبة للقيادة، جينا ننشد كربلاء مضيعين بها قالوا زينب ميسرين، يسراها ولالا واحد فزع شال حاد ضعونها بشاعي وقطع، جينا ننشد وانا ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وين، بس اشوفه والعتاب مني يزود، واضربوا فاضل على النخوة يجود، حق عذرا يقول مقطوع الزنو، وحال شهب الموت بينا وبينا. اركبت عليها السلام العليل والعيال والاطفال، ظلت هي وام كلثوم، قالت لام كلثوم اخي اركبي، قالت اخي اذا ركبت انت من يركبك؟ اصرت عليها اركبتها ناقتها واتجهت الى جهة العلقمي، اخي عباس أنت الذي أخرجتني من منزلي وأركبتني في محملي. قم الآن يا ابن والدي, هاي ساعتك أبو فاضل. يا عباس ملت اللي أجبتي ويدك يا خويا اي ركبتي, بس ما رحت عني اي وعفتني. خويا خلافك بن امي ولتني احم الضائعات بعدك, فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين, شاف المرضى لا سيما المعنيين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين, وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.